أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه فقرة المهارات، سنتعود في كل محاضرة إن شاء الله أن تنقسم المحاضرة إلى شق رحمك الله نظري وشق عملي نتعلم فيه مهارات ونستعين بالله على تطبيقها في المجلس. الحقيقة أن مادة الخطابة هي ثمرة كل المواد التي تدرسونها. إن أنت بتتفقه في معهد إعداد الدعاء، يعني إحنا مش بنتفقه عشان نفقه الناس، لما نتفقه عشان احنا نعبد ربنا وننجو من النار وندخل الجنة، لكن انت هنا في معهد اعداد داعية، فبتتفقه لتفقه، تدرس السير عشان تدرسها، تدرس العقيدة عشان تصلح عقائد الناس. واضح؟ فمادة الفقه هي الجانب الاعلامي الذي ستطلق منه هذا الاعتقاد الصحيح وهذا الفقه الصحيح وهذه الثقافة الصحيحة ان صح التعبير. واضح؟ فمضاعفة للمنهج أو والاستفادة القصوى من الوقت ستوزع عليكم اسطوانة بمشيئة الله، فيها خطبة بتتكلم عن النية، وهذه الخطبة من صميم المنهج، وسيأتي منها بإذن الله سؤال في الامتحان. النية، وضغطا للوقت لن أكرر كلاما في هذه الخطبة، ولكن دعونا في هذه الدقائق المعدودة أن نتكلم عن مهارة تصحيح النية، مهارة وحرفة و جانب فني في تصحيح النية وتصويب النية، لأن النية عايزة مجاهدة، والنية وتصويب النية وتجديد النية وتصحيح النية يحتاج إلى مجاهدة ومعاناة شقت على السلف، فيحكي جلهم عالجت نيتي 20 سنة، ليس شيء أشد علي من نيتي، إنني كلما أصححها تختلف علي، ليس شيء أشق على النفس من الإخلاص. فكيف يصوب الداعية نيته ومقصده؟ وأنا بأشاور شيخنا الشيخ معاوية هيكل بالأمس وبكلمه عنكم، إن شاء الله يجي لكم زيارة. الحقيقة إنه صدمني بإنه يقول إن من الآفات الخطيرة أن تتحول الدعوة إلى وظيفة. مش بيتكلم عن الموظفين واللي بيتخذوا الدعوة حرفة عشان يقبضوا، أو بيتخذوا الدعوة باب رزق، أو اللي بيشتغلوا من غير نفس علشان المهم يمضي حضور وانصراف. لا، مش بيتكلم عن دول، بيتكلم عني أنا وحضرتك، إن تتحول الدعوة إلى استهلال مبهر واستدلال ما يخرش المية ورد على كل الشبهات و حبكة وقصة وخاتمة ودعاء مبكي، ان تتحول الدعوة عند الناس اللي شغالة على المنهج وعايزين وجه الله ومش متخذينها مجرد وظيفة، لا، عند الناس دول، ان تتحول الدعوة الى مكونات نركبها على بعضها تطلع خطبة جميلة وانتهينا، لا، لأن الداعية لابد أن يحدث الناس زي ما خدنا السؤال المهم قبل المغرب. داعية ما بيتصدقش ينفع يخطب عن الصدقة ولا لا؟ فلما هينبع منك أصلا حس الأسف على الصدقة. النهاردة كل شيء غلي في الدنيا، كل حاجة غليت وانت لسه بتتصدق بنفس الجنيه. ما هو البنزين غلي والرز غلي والزيت غلي ودي غلي والصدقة غليت. فانت لما هينبع منك الإحساس بالشفقة ده هتتوجه النية، المفروض تتوجه النية صح. انت فهمت الحتة بتاعت ان الدعوة ما تتحولش الى مركبات فنية خالية من الحرقة والإحساس؟ وصلتك دي؟ ثانيا، موقف شيخنا الشيخ وحيد بالي في الكتاب الجميل ده اللي انا بنصحك بيه، كتاب المبتكرات في الخطب والمحاضرات. شيخنا الحقيقة كان بطل ورباني، وهو يرصع كل خطبة. وخلاص عمل مبحث كده بتاع 20-30 صفحة في الأول عن الخطابة، حاجة و30 صفحة بيتكلم عن الخطابة، منهج عن الخطابة. وبعدين كل درس حيدي أو خطبة على سبيل النموذج، مديك بقى 20 خطبة عناصر وأدلة ومقدمة وخاتمة والكلام ده. تصور ان كل خطبة الشيخ مقدم لها بالنوايا، النوايا التي يحتسبها الإنسان وهو يخطب هذه الخطبة. شوف يا أخي احنا ما ينفعش نشتغل ببلاش، لازم نشتغل وناخد ونعمل المصالح اللي احنا عايزينها، اللي هي النجاة من النار ودخول الجنة، ونرغب في الفردوس الأعلى، ونرغب في حسنات ترجح وتكفينا وترضينا وترفع درجتنا في الجنة. فأنت لما تشتغل بنية واحدة غير لما تشتغل بنيتين وثلاثة وأربعة، زي ما تسمع في الخطبة بتاعت النية تجارة النيات. والاسطوانة تطلب من شيخنا ومديرنا الشيخ وليد ربنا يكرمه، هو راح يجيبها وجريها. الشاهد يا أحبة إن النيات في كل خطبة بتختلف. علشان كده من أسرار الجلسة أثناء الأذان إن هي دي جلسة النية، إن كل الناس مستنيك تخطب وإنت خلص الأذان بس وأنا هقول النية الاحتساب. ها يا أستاذ، كم واحد في المسجد ما بيصليش؟ انت تقييم خطبتك هيظهر في صلاة العصر النهاردة في المسجد. لو أثر خطبتك ظهر من صلاة العصر تبقى نجحت. يبقى الاحتساب والنية والتفكير والتركيز، المهارة دي بتأتي بالمعالجة والتكرار. كتير شيخنا حكى قصة انه كان واحد طيب من الناس معاه عصاية جميلة أنيقة، فجي واحد قال له جميلة العصاية دي ما شاء الله، قال له تفضل، قال له طب هاتها، فدها له. ثم بقي يبكي، فقالوا له بتعيط ليه؟ قال علشان العصايا مشيت من غير أجر، ملحقت تشنوي حديها له ليه؟ اوعى تخطب على الغفلة، لازم تنوي. وبقول ان النية دي هيترتب عليها ايه؟ هيترتب عليها الصدق في الاختيار. دي مهارة تانية، المهارة الاولى النية. وتفصيل الكلام في الاسطوانة اللي هتاخدها، مش عايز اسهب في الامر، لكن لازم يبقى ليك نية. نية عامة في العمل الدعوي ونية خاصة لكل خطبة، إن أنا أنجو، إن الناس تنجو، حسناتي، درجاتي، اسمي عند الله. لا تغفل عن النية، ادي نفسك الوقت في الاحتساب، ادي نفسك وقت في تطهير نيتك، ادي نفسك الفرصة في المعاتبة ولوم النفس واتهام النفس، ادي نفسك فرصة في التردد والتراجع عن الرياء وحب الظهور والمدح ونظر الناس وذكر الناس لك. ادي نفسك الفرصة في هذا العتاب. وقلت لكم المرة اللي فاتت أسهل طريقة للإخلاص. الحقيقة أن الطريقة دي يعني هي الحل الأخير للمرائي، ما بننصحش بيها اللي إيمانه عالي، ننصح بيها المرائي الضايع اللي غرقان رياء. وبرضو خد دي من أسرار الإخلاص، من أسرار الإخلاص لم يذق طعم الإخلاص من لم يضبط نفسه متلبسة بالرياء. ما يعرفش الإخلاص ولا عمره داقه. اللي ما يقولش في يوم من الأيام يا نفس والله انت عملت العمل ده رياء، انت اتكلمت النهاردة رياء، انت عملت العمل ده رياء، اللي يمسك نفسه متلبسة بالرياء كده هو ده بس اللي يعرف طعم الإخلاص، وهو ده بس اللي يعرف يمشي في طريق الإخلاص. لأن اللي بيخلص على الغفلة كده لسه ده مشواره بعيد عقبال ما يدوق طعم الإخلاص. فمعالجة النفس واتهامها مفيش منص منه. أسهل طريقة للإخلاص إيه؟ شوف بقى الكلام لواحد هو معترف إن هو مرائي، الكلام ده ما ينفعش إلا مع الواحد ده. إحنا تخطينا الصدق، هو جه قال لسيدنا النبي يا رسول الله إني جبان. شفت الشجاعة دي يا شيخنا؟ شفت الشجاعة دي يا سيدنا؟ راح قال لسيدنا النبي أنا جبان مش بتاع جهاد. مين راجل يقدر يعترف الاعتراف ده على نفسه يقول أنا مرائي أعمل إيه؟ كده نتعالج. لكن ما ينفعش تباعد مع ربنا ونفس التمثيل اللي بتعمله علينا تمثله على ربنا، مش هيخش. لا يصلح مع الله إلا الصدق. تعلم ما في نفسي ولا يعلم ما في نفسك. انت بتتعامل مع ربنا، هتتعامل مع ربنا بنفس الوش اللي انت مديولنا ده. اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم نبقى. لا مش هينفع التمثيل، مش هينفع مع ربنا. لا يصلح مع الله إلا الصدق. فاللي عايز مدح الناس، عايز ثناء الناس، عايز احترام الناس، عايز توقير الناس، عايز فلوس، عايز شهرة، عايز منصب، عايز تسلط، عايز اللي عايز ده بقى نعمل معاه ايه؟ هو ابتداء علشان تدخل تقعد على الكرسي اللي بيعالج ده لازم تقول انا فيا الاوصاف دي الحقوني. يجي لك الدواء في قول الله جل جلاله من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله، فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. وبيضربوا المثل بواحد ملك عنده بنت من بناته. تتصور بقى ان بنت الملك دي عندها كم خدامة، واحدة بتعمل لها بتكنس لها، واحدة بتزوقها، واحدة بتطبخ لها، واحدة ها. لو واحد راح يتقدم للملك يطلب بنته والملك جوزها له، تتوقع ان الملك هيدي بنته للغلبان ده من غير الخدامين؟ هيديها له بالخدامين. طب لو هو راح اصلا يطلب ايد الخدامة تتوقع ان الملك يديله على الخدامة بنته؟ مستحيل. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. وحكيت لكم ان شيخنا الشيخ محمد حسان لما قعد مع الدعاء بكى وقال لهم انا قلبي اللي في صدري ده مملكش احبك بيه ولا اكرهك، انا مملكش الحب ولا الكره، ده القلب ده بيحب وبيكره باذن الله، ده القبول اللي بيوضع في الارض ده ما حدش في الدنيا يملكه، ده ثناء الناس ومدح الناس وستر الله عليك، والقبول في الارض ده اللي المفروض لو قلبك طاهر ونقي وايمانك كبير المفروض ما تتمنهوش اصلا، لو تمنيته ربنا بيقول لك مفتاحه عندي. فلوس، فلوسه، المال مال الله، رفعة وشأن بيد الله، يرفع من يشاء ويضع من يشاء، حب القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، هتروح منه فيه. فربنا بيقول لك يا مرائي اللي انت عايزه ده انت عمال تدب دماغك في الباب ومش هيتفتح، اللي انت عايزه ده مفتاحه عندي، فلو انت طلبته مني هديهولك. خلاص، لو انت عايز الدنيا دي، الدنيا دي بيد الله، وربنا اللي بيتقال له اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا سبحانه وتعالى هو جل جلاله القائل ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، قول يا رحمن اجعل لي ودا. الفلوس، المال ده لا يهب الا الله جل جلاله سبحانه وتعالى، قول اللهم ارزقني من فضلك، اللهم إني أسألك من فضلك. طبعا في إيه؟ كل اللي أنت عايزه ثق إن البشر لا يملكونه. وكم من مسكين تودد للخلق ويكرهونه ويبغضونه، وزي ما هتسمع في الخطبة كلمة ابن القيم عليه رحمة الله، وقد جرت سنة الله التي لا تتبدل وعادته التي لا تتغير ولا تتحول، أن ينشر زينة البهاء والمحبة والإجلال والقبول في الأرض لمن صلحت نيته وحسنت معاملته لربه، وأن ينزع القبول وأن يلقي البغضاء على وجه من فسدت نيته وفسدت معاملته لربه. وكلمة عمر بن عبد العزيز، واعلم أن توفيق الله للعبد مناطه النية، هو ده دايما يقولوا على الإمام النووي على كتاب رياض الصالحين، اللي كل الناس كل واحد يقول على كتاب رياض الصالحين ده كتابي، كل حزب كل جماعة كل منهج كل فرقة كل كيان دعوي يقول رياض الصالحين رياض الصالحين رياض الصالحين، ايه السر؟ يقول كانت له نية، الله يرحمه. وزي ما هتسمع في خطبة الجمعة الجاية ان شاء الله عن البخاري، عن الامام البخاري الجمعة الرابعة ليا هنا في المسجد ان شاء الله، البخاري عليه رحمة الله ايه اللي خلاه يتقال عنه ان كتابه اصح كتاب بعد كتاب الله؟ في انسان في الدنيا يتقال عن كتابه انه اصح كتاب بعد كتاب الله؟ في واحد انسان يتقال عن كتابه بعد كتاب الله؟ ايه السر؟ السر نية، كانت له نية مع كل حديث يحطه. اللي عايز اقوله ايه يا احبة؟ ان الكلام اللي بنقوله ده بقى عملي، انا بحكي لك عن كرسي شيزلونج هتقعد عليه، انا بحكي لك عن قعدتك قبل كل خطبة وقبل كل درس، انا بكلمك عن سجدتك وانت بتحضر، مش بنتكلم على النظري بتاع الدعوة سهلة ليه وبنعشقها ليه ومزايا المسجد عن غيره، لا أنا بكلمك عن عملي، حرقة يومية وحرقة قبل كل درس وقبل كل خطبة لازم تعيشها ولازم تدقها ولازم تعينها. هيترتب على الكلام ده ايه؟ المهارة التانية الصدق في الاختيار. اللي نيته عايز وجه الله جل جلاله وعايز رضا الله سبحانه وتعالى هيعرف يختار، يعرف يختار المسجد، يعرف يختار الموضوع، يعرف يختار طريقة التناول. إن شاء الله طريقة التناول دي بقى هتبقى المحاضرة الجاية دي على طول إن شاء الله بإذن الله الجمعة اللي بعد الجاية بعد صلاة الجمعة نفسها مش بعد المغرب. أنا جمعتي الجمعة اللي بعد الجاية إن شاء الله هنا بإذن الله عز وجل هنشتغل بعد صلاة الجمعة مباشرة، تكون حضرتك خلصت خطبتك وجيت بسرعة، هنتكلم عن مهارات التناول. إن لازم كل خطيب يعرف يتناول الموضوع بكذا طريقة. اللقاء اللي بعده إن شاء الله، اللقاء اللي بعده مش اللي بعد أسبوعين ده، لا اللي بعده خالص بقى اللي هو يعتبر بعد شهر من النهاردة، هنجيب شاشة هنا وحوريك الفرق بين الشيخ وحيد بالي والشيخ يعقوب والشيخ حسان والشيخ كشك وغيرهم من المشايخ، وإزاي إن أنت لازم مهما اخترت لنفسك طريقة تعرف تتناول الموضوع بكل الطرق دي، تعرف حاجة وتنفذ حاجة تانية. فهمني؟ لازم انت لازم تعرف تعمل كل ده كخطيب، بتعرف تعملها ثم انت هتختار لنفسك طريق وتخلص فيه النية وتخالف هواك. شاهد في طرق التناول دي، خد دلوقتي العناوين وان شاء الله المرة الجاية هنسرد الكلام ده. طرق التناول، اولا طريقة السرد، ودي اسهلهم واقلهم تأثيرا. والطريقة التانية الطريقة القصصية، والطريقة الثالثة طريقة الزجر والشفقة. الطريقة الرابعة طريقة الحداء، الحداء واللهفة. الطريقة الخامسة طريقة النواح. والطريقة الأخيرة طريقة المزاح. ياما قعدنا في أفراح، بس أنا أشوف أكلمك عن خطبة النكاح، عن الكلمة اللي بتتقال قبل الزواج قبل العقد. ياما شفنا ألوان فيها. ضرب لك المثال في خطبة النكاح على كل أنواع التناول دي، والكلام على السريع، وإن شاء الله اللقاء اللي جاي يكون فيه تفصيل أكتر من كده لنفس الكلام اللي بضرب لك بيه العناوين دي. الطريقة السرد إن يقعد واحد يقول آية الروم وكم حديث من أحاديث فضائل الزواج وانتهينا، وحط إيدك في إيد حماك كلمتين وانتهينا. ودي طريقة المأذون اللي هو حافظ مش جاي يأثر ويقول. الطريقة التانية طريقة قصصية، إن هو إن أنت تقعد تبدأ مثلا بحكاية سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، لما عرض حفصة رضي الله عنها وارضاها على سيدنا أبو بكر، وبعدين عرضها على سيدنا عثمان، وبعدين تزوجها سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وتخرج من القصة دي على قصة تانية وعلى قصة تالتة، وينتهي المجلس كله قصص، وانت في خضم القصص قلت الآية العمدة آية سورة الروم، والحديث العمدة تناكحوا تكاثروا، وما فوتش حاجة، ولكن سقط الموضوع كله في قالب قصصي. بص يا سيدنا، هي المشكلة ان حضرتك حابس نفسك في إطار واحد. لازم تعرف تعمل كل دول، وفي النهاية اختار الإطار اللي انت عايزه. يعني مش هنقول ما تشتغلش اللي انت بتعمله واللي انت بتعمله غلط، لكن اعرف اعمل كل ده. في قالب المزاح. وده طبعا يعني ما بينقصش من احترام الداعية. زي انت ممكن تبقى قاعد مع الشيخ ابو اسحاق الحويني وما تعرفش تقعد ثانية من غير ما تضحك، وهو الراجل في منتهى الوقار. وفي داعية تاني ربنا يهدي الدعاء يا رب ويهدينا، في داعية تاني مشكلة مشكلة. يعني انا قعدت فرح من افراح واخ داعية فاضل انا بحترمه وبحبه، ولكن قولوا لي انتوا ايه رايكم في الكلام ده لما الداعية يقول كان في مره واحده ضربت جوزها بحاجه ام وهي بتحدف عليه حاجه ام كلب كان موجود كلب نط على رقبه الوليه عضها ماتت. ففي الجنازه شاف في الجنازه الكلب ماشي والناس ماشيه طابور. انا يعني انا بحكي لكم باحتقار للقصه، هو كان بيحكيها اعزكم الله رجوز. فالناس ماشية ورا الكلب طابور، فواحد بيقول هي يا جماعة هي ايه حكاية الجنازة ده، جنازة مراتي ايه الحكاية اصل ده الكلب ده عضها. يا نهار ابيض طب ما تسلفني الكلب ده ساعة لوجه الله. قال له اقف في الطابور اصل كل الناس اللي واقفة في الطابور دول ماشيين ورا الكلب. انت تأففت الان لان انا حكيتها لك كده، لكن انا بقول لك ان الراجل الشيخ كان بيحكي القصة دي وكل الفرح يعني هيضج هيسقفوا للشيخ. شيخنا الشيخ ابو اسحاق حكى قصه ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها وارضاها وهي بتحكي لسيدنا النبي على ال11 زوجه واحوالهم مع ال11 زوج. هات الشريط ده شريط ليله في بيت النبي عليه الصلاه والسلام، شريطين هم اسمهم ليله في بيت الرسول عليه الصلاه والسلام. وشوف بقى الحكايه وهو بيضحكك بمنتهى الوقار والاحترام. فلما نقول المزاح مش عايزك تتخض، انت اللي بتحكم القصة دي هتطلع موقرة ولا مهينة. شاهد ان في تناول قصصي وفي تناول زكش. والله يا اخواني لا احصي عدد المرات اللي حضرت فيها خطب نكاح لشيخنا الشيخ يعقوب، واول حاجة يقول للعريس يا ابني حد يتجوز في الايام دي؟ انت ضحكته بس الاسلوب ده اسمه اسلوب ايه؟ زجر. وهو يعرف يقولها. يمكن انا وحضرتك مش ممكن نعمل كده، ولو قلناه يقول لك يا عم الشيخ بس ما توحد الله يا عم الشيخ. حد يقول لعريس كده؟ هو بقى بمثابه الوالد والاب. ويا ما قال لي مش كل حاجه اعملها تعملها، في حاجه ما ينفعش حد يعملها اللي هو الشيخ. واضح؟ شاهد ان طريقه الزجر ان مثلا يجي النور قاطع مثلا في الفرح ولا حاجه، ما شوف انت لازم يا عريس تصحح نيتك. شفت ايه شكلها ليله بيضه من الاول. وما بيقولوا يا جماعه هي العروسه ليه بتلبس ابيض والعريس ليه بيلبس، الكلام اللي بيستظرفوا بيه الدعاء احيانا ده. العروسه بتلبس ابيض عشان هي اسعد ليله في حياتها وهتبقى ليله بيضه. امال العريس بيلبس اسود ليه؟ وتسكت والناس تبتسم وتبقى ايه فالزورة يعني عشان تبقى ليلة الله أعلم بيها. الزجر وكذلك طريقة الحداء. الحداء ان انت تحرص في الخطبة خطبة النجاح ان انت، وده اللي بصراحة انا بحرص عليه حقيقة في كل خطبة نجاح، عمرنا ما قلنا نصيحة وسمعتنا العروسة، مستحيل هي فضيلنا اما بس ربنا يكفينا شرهم ويزغرطوش. عمرنا ما قعدنا في عقد نقول كلمة للعريس وسمعنا، صح؟ هو بس ربنا وفقه ويقدر على الناس اللي عايزه تبوسه وتسلم عليه وربنا يسهله ويفرحه واحنا راضيين ان هو ما يركزش معانا. انما انت معاك تلت مسجد مليان، اوعى تقعد طول خطبه النجاح تقول يا جماعه اللي بتتكلموا ورا الله يكرمكم احنا هنا في مسجد، يا جماعه اللي بتصوروا بعض ورا احنا في مسجد، يا جماعه ما انسى الكلام ده. انت لو ربنا فتح عليك الناس دي هتقعد ساكته، لو ما فيش توفيق خلاص مش هيجي بالعافية. يبقى اللي ربنا رزقهم لك دول العشرة عشرين واحد اللي قاعدين قدامك دول عيش معاهم وتمكن من قلوبهم وانشغل بيهم. عشان كده بحرص ان مجلس خطبة النكاح بكلم فيها اللي اتجوز واللي ما اتجوزش، مش اللي لسه هيتجوز دلوقتي، ده مش موضوعي خالص. العريس والعروسه بره الموضوع، مش نصائح للزوج ونصائح للزوجة. عمري ما قلت كده الحمد لله. فاجي في الفرح اقول خد مني خبره 10 سنين جواز. انا بكلم اللي لسه ما اتجوزش، لو عايز تتجوز في بيقولوا الموظف اللي اشتغل لما يجي موظف بعد 10 سنين يدخل الشركة جديد يقوموا عاملينه عليه مدير، يقول ازاي تجيب واحد جديد تخليه مدير عليا وانا اللي علمه الشغل؟ ازاي ده انا راجل خبرة 10 سنين؟ يقولوا له لا انت مش خبرة 10 سنين ولا حاجة، ده انت خبرة سنة واحدة وكررتها 10 سنين، مفيش جديد عندك. لكن اللي جايبينه لك جديد ده معاه كورسات ومعاه كذا ومعاه كذا ومعاه كذا، عنده خبرة اكتر من الخبرة بتاعتك دي. واضح؟ فخش يا ابني الجوازة دي معاك خبرة 10 سنين، انا هدي لك هدية خبرة 10 سنين. وبصراحة الحداء والنواح ده بتبقى هي دي حالتي في خطب النكاح. قولي يعني انت هتقعد تنوح للناس في الله؟ لا، ما انت فهمت النواح غلط. انا مش بقعد اقول يا لهوي، ان انا بقعد بقول بعض المشاكل الزوجية اللي انا محدش حكالي عنها، انا عشتها، انا اتدخلت للصلح بين زوجين عانوا المعاناة دي، انا اتحكالي من زوج المشكلة دي وشاركت في حلها، فبحكيها بإجازة علشان برضو الفرح مش مناسبة فضلتك تبقى تديه لهم يا سيدي مع حضرتك. جزاك الله خير شيخ وليد، ربنا يتقبل مسارعتك في الخدمة. أنا لسه قايل النهاردة وجزا الله خير قال إن شاء الله سيكون موجود وكل حاجة أنت عايزها موجود، عشان إن شاء الله بعد كده هيبقى اجتماعنا ولقائنا في قاعة المحاضرات مش في صحن المسجد. شاهد إلا طبعا العملي في مرة بمرتها نبقى قاعدين جنب المنبر، إزاي نطلع سلمة المنبر وإزاي نقعد عليه وإزاي نتعامل مع المنبر. المنبر ده عامل زي الكائن الحي. المهم نرجع لطريقة الحداء والنواح دي. الحداء ان انا بقول له تعالى الزواج ده حسنات جديدة، يسر على نفسك الزواج، انت مأخر الجواز ليه؟ يقول لي انا مأخر. شوف كلام كله ناتج من مكالماتي اللي استقبلتها، من رسائل اللي رديت عليها، من علاقاتي، ماشي، مش من الكتب. انت مأخر الزواج ليه؟ انت مستني لما تجيب الشقة اللي هي ايجار جديد ومش عايز تجيب شقة ايجار جديد، ومصمم لما تجيب شقة ايجار قديم او تمليك. انت بتأخر على نفسك، يمكن لما ربنا ده انت كان في السنة اللي انت هتصبرها دي تكون رزقت ولد، ربنا هيرزقك برزقه والحال يتغير. بدل ما انت بتقول لي انا عايز اعقد ويحلها ربنا. وبنات الناس مش لعبة، واللي بيعقد عندنا مالوش حاجة، عليه كل حاجة ومالوش ولا حاجة. فلما تعقد هتتلهى وتضيع الدنيا ومش هتركز. اخلص حداء وحببه للزواج ويسره عليه. حداء لولاة الأمور يسره، ولو انه والله والله اللي انا شايفه ان ولاة الأمور عايزين يخلصوا من بناتهم، اقصد مش يتخلصوا منهم، اقصد اقول بيسروا. اللي انا شايفه الحالات اللي انا شايفها في وسطنا المتوسط، مش عند الناس العالية ولا عند الناس اللي في الحضيض، المتوسط بتاع الغلابة، الناس كلها ميسرة على بعض وما حدش بيشد على حد. ممكن يشبط شوية انما ما بيفسدش زواجه على شروط، خصوصا لو فيه تناسب وفي توافق اجتماعي بين الأسرتين. الشاهد حداء للأب، حداء للبنت نفسها تيسر على نفسها وتختار الصالح، وحداء للراجل نفسه ثق في الله جل جلاله، حق على الله أن يعينه. والنواح بقى اللي هو ايه للمتزوجين، عشان دايما لما تقول اللي متجوز يرفع ايده، ما حدش بيرفع ايده، كلهم متجوزين. انت ايدك وجعك وجعان من الضرب ولا وجعان انه كان بيتضرب؟ الله اعلم. الشاهد اني بضرب مثال لسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام لما قال لام المؤمنين عائشه رضي الله عنها وارضاها كنت لك كابي زرع لام زرع. اختار احسن واحد، صح؟ افى واحد فيهم، صح؟ اكتر واحد بجح مراته، اتمرعت من الدلع و غرقها ذهب وغرقها خير وغرقها بركة. سيدنا النبي اختاره، وبالرغم من ان ده احسن واحد فيهم الا انه طلق ام زرعة، صح؟ فسيدنا النبي قال لها اختار احسن واحد، دلع مراته وهناها واحترز من انه طلقها. فقال لها كنت لك كأبي زرع لأم زرع غير أنه طلقها وأنا لا أطلقك، وأنا لا أطلقك. وإحنا عايشين زمن، والله واحدة ست من محرمي قالت لي أنا جوزي طلقني وردني بعد تلت ساعة. أنا كنت متوقع أن أنت هتقول لا حول ما حدش فيكم، كلكم انتوا عندكم من ده ولا ده عادي ولا ايه؟ دي مصيبه. الله، هي لعبه؟ هي لعبه؟ انت مش راجل وطلقت؟ الشيخ يعقوب دايما يقول الكلمه دي بصراحه، اللي يقول له شيخ انا طلقت يقول له انت مش راجل وطلقت ترجع في كلامك ليه؟ علشان كده هو قبل ما يقول الكلمه دي الشيخ دايما كل ما واحد طلق يكلمه يقول له اسال غيري، يقول له لا يا شيخ انا عايزك انت بالذات بقى. يا ابني اسال غيري. لا يا شيخ انا مش هسال الا انت. يا ابني اسال غيري، بعد ما تقفل معايا هتسال حد تاني. فانا من دلوقتي بقول لك اسال غير عشان لا يجوز لك ان انت تسال فيبقى في اجتهاد على الاجتهاد، عشان كده تبقى انت صاحب هوا بتدور على حد يفتيك على مزاجك. فمن دلوقتي اسال غيري، يقول له لا يا شيخ انا عايز اسالك انت، يقول له انت مش راجل. قول له دي عيني فاكر اسال غيري دي يعني اخرتها هيطبطب عليه. فالراجل اللي عيني يقول له انا راجل طبعا، يقول له خلاص مش انت طلقتها، خليك راجل وقد كلام. ف لما يبقى الطلاق لعبه كده ايه اللي بيحصل في البيت؟ قالت لي ايه بقى الست دي؟ قالت لي لما طلقني وبعد تلت ساعه ردني، شوف بتقول انا حسيت ان انا بساط الزوجيه ده اسهل حاجه انه يتسلب من تحت رجلي، انا مش حاسه بالامان معاه. فانا بقول لك قول لها قول لها قول لها انا عمري ما هطلقك. مش سنه دي يا جماعه؟ رد عليا يا جماعه، مش دي سنه؟ مش سنه قوليه؟ هو الرسول قال لها وانا لن اطلقك وانا لا اطلقك، صح؟ قول لها انت زوجتي في الدنيا والاخره، قول لها انا عمري ما هطلقك، قول لها املى حياتها بالامان ان انت عمرك ما هتطلقها. دي الطريقه دي اسمها ايه؟ اول النواح، ان انا بقول له حرام ان البيت يبقى فيه عدم امان، ان البيت ما يحسش بالامان. فهمت يا اخي؟ الصدق بقى هو اللي هيخليك تعرف تختار المسجد والموضوع والطريقه اللي هتتكلم بيها. لان الصادق مش علشان انت قاعد مع اغنياء ومطرفين تقول لهم حب ربنا حب ربنا كلنا بنحب ربنا. مين يا جماعه يقول لي موقف حس فيه ان ربنا بيحبه؟ ولما يقعد مع الغلابه هتبطلوا رياء امتى؟ وهتبطلوا ذنوب امتى؟ طب انت كنت لسه قاعد مع الناس اللي بتاكل حرام، قعدت تتكلم عن الحب. علشان كده كتير من السلف احترزوا من الكلام عن حب الله. الحب ده مش لعبه، الحب ده مش لعبه. انت عارف في واحد من السلف شاف تلميذ من تلامذته قاعد بيكلم الناس عن الحب، وانا بصراحه لما بحكي المثل ده بحس ان مثلا الشيخ دخل عليا وانا قاعد بشرح مع شويه شباب مثلا منزله من منازل السائرين مثلا. دخل انت مين قال لك يا تشرح المنازل؟ انت مين اللي قال لك يا لا تشرح المنازل؟ انت مالك من الكلام ده؟ بص الشيخ ده دخل على تلميذه لقاه بيشرح بيتكلم عن الحب، فقال كفوا عن هذه المسائل، كفوا عن هذه المسائل لا تسمعها القلوب فتدعيها. يا على الصدق. ما اصل لما الدعوه ما تبقاش بصدق، لما الخطيب او الداعيه يقعد في مجلس يقول للناس عايزه تسمعه، لما يقعد مع دول يقول والله وويل لقاضي الأرض من قاضي السماء والظلم والظلمة والفجر. ولما يقعد مع دول يقول البلد عايزة استقرار وعايزة تعيش وعايزة الأمان، والرسول عليه الصلاة والسلام كان بيحب وطنه وأحب بلاد الله إلي. ولما يقعد مع دول يقول والله الساكت عن الحق شيطان وقد بالغ هؤلاء في السكوت وقد انت. ولما يقعد مع دول يقول والله السكوت ده حكمة وفن لا يتقنه أي أحد، وهو قوة وطاقة لا يتقنها إلا العلماء. ولما يقعد مع دول يقول والله ما بقي القول قول الصوارار كي تسترد المظالم، وخلاص ما عادش ينفع كلام، والزمن ده مش زمن دعوة، والزمن ده زمن جاهز يتكلم في أي حاجة وفي أي وقت في أي موضوع بأي طريقة. لا، الصدق هتقول إيه وإزاي وبأي طريقة دي مهارة، مهارة إن أنت ناوي تقول إيه، مش بنكتب كلام ونطلع نقوله. لا، ده احنا بنشتغل، بنحضر الخطبة، بنحضر الطريقة اللي هتتقال بيها الخطبة، بنحضر النوايا للخطبة، بنحضر أخيرا الدعاء وطلب الفتح. أذان خلاص؟ أقول لك أنا واجب. إحنا داخلين دلوقتي هو على الوقت الذي لا يرد فيه الدعاء بين الأذان والإقامة، سيكون مناسب أن أقول لك إن إيه الدعوة اللي دعاها سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. اديني فرصة عم عزب نص دقيقة. إيه الدعوة اللي دعاها سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عشان ربنا يكرمه بتحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام؟ ها، قال إيه؟ إيه الدعاء المستجاب ده اللي لما النبي دعاه عليه الصلاة والسلام صلى عليه صلى الله عليه وصحبه وسلم؟ وبرضو من علامات إن أنت كنت بتصلي كتير على النبي في يوم الجمعة إنك بعد ما المغرب يأذن تلاقي نفسك برضو بتصلي. شفت اللي كان بيجري وقالوا له تجري لحد الخط، يلاقي نفسه بعد الخط بيكمل جري مش عارف يقف. فأنت قصرت في الصلاة على النبي عشان إحنا لسه في مغرب الجمعة وبفكرك تصلي عليه صلى الله عليه وصحبه وسلم. شاهد يا أحبة إن الدعاء اللي قاله النبي ما كانش بلسانه، كان بحاله. قال الله عز وجل قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. يبقى الرسول عمل ايه؟ اسمك ايه يا شيخ؟ شيخ سعيد. يلا احكي لي بقى سيدنا النبي عم قال ايه؟ لا، ربنا قال قد نرى، اعملها كده. قربت. مين يعملها يا مشايخ؟ بس كده برضو مين يعملها؟ يعملها يا سيدنا، يعملها يا سيد. حضرتك بتخطب، لازم تخطب، اتفقنا؟ يعملها فضيلة الشيخ سيدنا، حضرتك اعملها. جميل، عظيم يا سيد، اديني احسن. اتفضل شيخ. جميل. ها، مين يقلب وجهه في السماء؟ مين يعملها؟ ها، مهاره، مهاره هتعملها دلوقتي اهو بين الاذان والاقامه. حتى لو انت ما تعرفش تعملها خد المهاره دي دلوقتي. ان انت عايز الفتح، اقول ايه؟ قد نرى تقلب وجهك في السماء. شوف حالة ربنا يشوفها يديله اللي في قلبه لحد ما ترضى، ترضاها. عايزة كل ما تنوي تخطب خطبة تستفتح كده، مهارة طلب الفتح. سألت شيخنا مرة وتأخرت عليه التأشيرة، يا رب ارزق الشيخ وارزقنا التأشيرة يا رب، اللهم قرب قلوبنا من المسجد الحرام. سألت شيخنا مرة وتأشرت متأخرة، لا ما سألتوش. هو بيقول لي يا ابني اسألني. شوف الحنية، الحنية ان انت تعلم ابنك الحنية، ان انت تقول له يا ابني قل لي شكرا، يا ابني قل لي جزاك الله خيرا يا ابي. ها، فشيخ قال لي ألا تسألني ماذا أفعل عندما تتغير تتأخر تأشيرتي؟ قلت له يا شيخنا بتعمل ايه؟ بتعمل ايه لما التأشيرة تتأخر؟ انا بقى انا خلاص ميت، وهو بيكلمني من مكة حضرته، هو قاعد في مكة وانا قاعد في مصر وبتلوى، وبيقول لي ما تسألني انا بعمل ايه علشان التأشيرة المتأخرة تيجي. قلت له قل لي يا شيخنا بتعمل ايه؟ قال لي بقول يا رب انا عايز اعمل العمرة علشان كذا وكذا وكذا، اشهد ربنا على نيتك واطلب بيها مرادك. يا رب انا عايز العمرة علشان ما تباهيش بالناس، لما تتباهي بالناس اللي عند الكعبة اكون في اللي بتباهي بيهم. انا عايز العمرة علشان يجتمع شرف الزمان رمضان وشرف المكان الكعبة وشرف الصحبة صحبة المشايخ. يا رب انا عايز الحج علشان لما تتنزل للسماء يوم عرفة. شوف، يبقى هي دي طلب الفتح بيجي ازاي؟ بتقلب الوجه في السماء واشهاد الله عز وجل على النية. يا رب انا عايز الناس يصلوا، يا رب انا عايز ادفع عن سيدنا النبي، يا رب انا عايز ادب عن البخاري، يا رب. تقلب الوجه في السماء واشهاد القلب على النية. عرفت دي مهارة طلب الفتح بتيجي ازاي؟ بتقليب الوجه في السماء واشهاد الرب على النية. احنا الوقت دخلنا في الوقت بين الاذان والاقامة، وهو وقت استجابة الدعاء. اعمل التمرين ده وقابلك بمشيئة الله بعد اسبوعين، ومع درس جديد ومحاضرة جديدة نظرية ومهارة من مهارات الدعوة إن شاء الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يتقبل منا إنه هو السميع العليم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا